بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشهدنا وللحاضرين وعامة المسلمين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الدناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتالنا إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة في قدمه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الدناد وقال للقدوم مخففة. تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الدناد، تابعه علان عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، من كتاب أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدم. ثم ذكر رواية أخرى بأنها بالتخفيف بالقدوم بدل بالقدوم. طيب، والمشهور كما قال ابن حجر أن المقصود الآلة القدوم، بعضهم يقول هي اسم منطقة بالشام، يعني أمره، أو إنه اختتن وهو ابن 80 سنة بمنطقة تسمى بهذا الاسم، لكن الصحيح كما قال ابن حجر المقصود القدوم. ورجح هذا لرواية عند أبي يعلى وغير رحمه الله أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالاختتان اختتن وأخذ القدوم فاشتد ذلك عليه، فقيل له في معنى الخبر أنه لو تأنى حتى يرشد إلى آلة أيسر من ذلك، أي من القدوم. وأقول مما بالاستطراد، اتفق الفقهاء على أنه لا بد من أن يختن الذكر وجوبا، على اختلاف بينهم ما الوقت الذي يتعين فيه ختانه، أهو قبيل بلوغه أو هو قبل ذلك، لكن أجمعوا على أنه لا بد أن يختتن الذكر. تنبيه ثاني حول ختان الذكر: ما شاع عند بعض الناس أنه يختن في سابعه فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن جماعة من العلماء كراهة ذلك بأن فيه تشبها باليهود، ولعله المنقول عن الإمام مالك أيضا رحمه الله. وسألت بعض الإخوة الأطباء المختصين فقالوا: ما دام ما ثبت الخبر فنحن نرى أنه متى ما أمكن تأخير ختانه فأحسن. حتى حدثني أحد الإخوة السنيين مختص في الجراحة قال: أفضل أن يكون من سنة فصاعدا لدواعي خلقية ونحو ذلك، يقول هذا الأفضل. صحيح قال هو صغير ختانه قد يكون مريحا بالنسبة له ويبرأ سريعا ولا يتعرض لالتهابات وجري ونحو ذلك، لكن يقول الأفضل أن يختتن من رأس السنة فصاعدا، يقول أفضل هكذا يقول. طبعا ما نستطيع أن نجيب على الناس، أما بالنسبة لختان الإناث ففيه ضجة كبيرة، مع أن أهل العلم أجمعوا على جواز ختان الأنثى في إجماع، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، ونقل الاتفاق على حل ختان الأنثى. لكن أي ختان هو؟ هو الختان الفرعوني المشهور عندنا في السودان وفي بعض الدول القريبة؟ لا، ليس هو، بل هذا حرام، يحرم هذا الختان. حتى المعدل ويقال إنه سني شرعي وتضمن خياطة ونحو ذلك، فهذا ليس هو السني. الختان السني ما وصفه الماوردي رحمه الله، وهو قطع جلدة تشبه جلدة الرجل تماما. وتشريحيا الأمر معروف لدى الأطباء والطبيبات، لا نحتاج إلى مزيد التفصيل. حتى أذكر أن بعض أكابر الأطباء عندنا في السودان كان يهجم على ختان الإناث ويظن فيه تقطيعا ونحو ذلك، فلما سمع محاضرة من أخينا الشيخ الدكتور حسن هواري بحضور هذا العميد، عميد لإحدى كليات الطب في بعض ولايات السودان، وكنا حضورا جميعا، وبلغنا أن هذا الطبيب وهذا العميد يتكلم في التلفزيون الولائي ويشدد النكير على ختان الأنثى. فلما سمع هذه المحاضرة قال لي: أول مرة أسمع عن الختان السني بهذه الصورة. قال: إذا كان كذلك فهذا طبيا لا حرج فيه. قال: وكنت أظن أن فيه قطعا وفيه كذا وكذا، وهذا يسبب صدمات ونزيف للمرأة. قال: ما كنت أعرف أنه بهذه الصورة. قال: إذا كان كذلك فلا شيء فيه. فالحمد لله كانت وقفة طيبة. لكن يبدو أنه توجد منظمات أستطيع أن أقول تجري وراء الأهواء وهي مشبوهة. لا نريد الأكثر من الدعايات والترويج، كما سمعنا في نشرت وإعلان موجه بحشد مسيرة ضد الحجاب، الحجاب الشرعي للنساء. فقلت: ما هو هذا؟ هذه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا العمل، ولا يجوز تأييدهم، ولا يجوز تركهم يفعلون مثل هذه الأفاعيل السيئة. كأنها تلتقي مجموعة شبكات في هذا الإجرام. مرة نسمع يعني دعوها سليمة كما ولدت ونحو ذلك من العبارات. يا إخوة، بل حتى بالغ بعضهم وقال: ينبغي سن قانون يجرم ختان الإناث ويفرض عقوبات عليه. هذا باطل، مخالف الإجماع. ولكن هل هو واجب أو مكروه أو مستحب؟ هذا خلاف سهل. المهم إياك أن تقول بتحريم الختان الشرعي السني، لا يصلح. القول بتحريمه، أعني الختان السني، قول باطل مخالف الإجماع. تحريم الختان الفرعوني نقول به، بل هؤلاء الذين يتكلمون ربما ما عندهم حتى فقه في المسألة، تترتب عليه عقوبات هذا الختان الفرعوني. والقاعدة العامة في الديات أن ما كان واحدا من الأعضاء ففيه الدية كاملة. يعني ناس بيخطوا الختان الفرعوني انتبهوا، في عقوبات بالمناسبة. مسألة مو فقط مجرد التحريم، في إثم وفي عقوبات ديات في المسألة مع التعريض لمخاطر. إذن كالآتي: الخطأ في ختان الإناث كالآتي: من يقول بالتحريم مطلقا هذا ضل، من يجوز الختان الفرعوني أو يراه سائغا هذا أيضا باطل، ومن يقول بجواز الختان السني هذا هو الصواب. بعد العلماء اختلفوا هل هذا الختان واجب أو غير واجب. الإمام الشافعي يرى وجوبه ومال إليه بعض أهل التحقيق. المهم الأمر سهل، كونك تقول بالوجوب ولا الاستحباب أو مجرد الجواز والمكرمة للمرأة. وذكر ابن تيمية رحمه الله يعني عدة تعليلات لبيان الوجوب، من جهة تهذيب الشهوة وتخفيف الغلمة، وبالتالي يباعد الإنسان من الزنا، وأيضا فيه مكرمة، يعني حتى يقول ربما عير الرجل بأمه غير المختتنة، حتى في عبارة مشهورة عندنا في العوام إلى اليوم هي نفسها ذكرها ابن تيمية، يا ود فلانة كذا، معلش العبارة صعبة شوية ما قلنا نقولها، لكن هي نفسها ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال قد يعير الإنسان بأمه التي هي غير مختونة، فقال ونبه قال ولهذا يكثر الزنا في نساء العجم لعدم وجود هذا الختان. ثم علل الشافعي بوجه لطيف جدا، قال مما يفيد وجوب ختان الأنثى أن فيه قطعا وخروج دم، فلا يمكن أن يعرض الشرع الإنسان لهذه المخاطر لأجل استحباب فقط، وإنما هذا يفيد الوجوب. ثم ذكروا يعني دليلا من السنة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخاتنة بأن لا تبالغ في القطع، وهذا يفيد لما قال لها أشم، هذا اللفظ يفيد الوجوب صحيح، ولا تنهك يعني ما لا تبالغ في القطع، فقد يفيد ظاهره الوجوب. أما مشروعيته فيكفي منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني حتى لو لم يصح هذا الحديث، حديث إذا التقى الختانان وحديث إذا مس الختان الختان، إذا مع المرأة كانت تختن وهذا معروف عند يعني سلف الأمة وأئمتها، الشاهد لم يقل بتحريم ختان الأنثى الختان السني أحد يعتد بها للعلم، وأي مقالة خلاف ذلك هي خرق لهذا الإجماع الذي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع رحمه الله. هذا ما يعني خرجنا إليه يسيرا بمناسبة اختتان إبراهيم عليه السلام. طبعا يا إخوة هنالك من يقبر ولم يكن مسلما فيؤمر بالاختتان، وانظر إلى إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، ولا تنسى أن أعمار من سبق كانت طويلة، فأعمارهم ليست كأعمارنا قصيرة، هذا من ناحية. ومنه يفيد أن من لم يبلغه الوجوب أو لم يكن مخاطبا أصلا فلا تكليف عليه، لكن بعد توجيه الخطاب والتكليف فيتعين عليه والله أعلم. نعم واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن كثير الرعيني قال أخبرنا بوهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3. وقال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كتبات، كتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا، وقال بين هو ذات يوم وسار رجل أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي، فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني، فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، فأقدمها هاجر فأتته وهو الله كيد الكافر أو الفاسق في نشره وأخذ هذا. قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ما السماء. طيب، في هذا الحديث وما قبله قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثا. طيب، وفصل في ذلك فيما يليه في الطريق الثانية: قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، ثم ذكر الثالثة. طيب، في هذا الحديث قال فيه: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثا، وجاء في اللفظ الثاني: إلا ثلاثة كذبات، إلا ثلاثة كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل. طيب، السؤال، وهو مبني على عصمة الأنبياء، كيف وقع ذلك من الخليل إبراهيم عليه السلام وقد أجمعوا على عصمتهم من كبائر الذنوب؟ لكن لاحظ مع قوله وبيانه، لما قال ثنتين منهن في ذات الله وبين الثالثة لأنها كانت مخرجا من فاجر أو كافر، طيب، فهل هذا كذب بحيث يكون حراما بل هو صريح في الكذب؟ الجواب لا، ليس صريحا في الكذب أصلا، لكن لعله لشرف وعلو مراتب الأنبياء عد ذلك بما سمعنا من اللفظ: ثلاثة كذبات. وإلا فلو حققت لقلت: أين الكذب؟ لاحظ الأولى قوله إني سقيم، طيب، أي بمعنى مريض، فهل هو صريح في الكذب؟ ذكر أهل العلم عدة توجيهات: أي إني سقيم مما ذهبتم به إلى الشرك ونحو ذلك، فهو يريد مرضا معنويا ليس مرضا حسيا، أو إني سقيم وجهه بعضهم أي سأسقم، وليس المقصود في الحال أنني سقيم الآن. إذن فذكروا أكثر من توجيه. الأخ يصمت الجهاز، صاحب التسجيل جاي. ذكروا أكثر من توجيه: ليس السقم سقم الأبدان، وإنما هو أن الإنسان يكره ويمرض قلبه مما يسمع من الشرك ونحو ذلك، وليس أنه مريض حسيا، هذا معنى قوله السقيم. وذكرنا وجها آخر، على كل كان هذا هو التوجيه الذي قيل في المسألة. طيب، وفي الثانية: بل فعله كبيرهم هذا، في تكسير الأصنام، هذا لم يقل على أنه فعله حقيقة، وإنما كان على سبيل الإنكار وبيان عجز وضعف من يعبدونه. ولذلك لاحظ أول الأمر حصل منهم رجوع، لكن نكسوا بعد ذلك على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن ما قال هذه الكلمة إلا على سبيل المحاجة، مش على أن الصنم الكبير هو الذي فعل ذلك حقيقة، وإنما أراد تبكيتهم ومناظرتهم. طيب، وفي الثالثة قصة سارة أم إسحاق، صحيح؟ طيب، وهاجر هي أم من؟ أم إسماعيل. ولذلك لاحظ في آخر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء وهي هاجر. والقصة واضحة في معناها، وقد نجى الله عز وجل سارة وزوجها إبراهيم عليه السلام من ظلم هذا الرجل. لأنه لاحظ فيه لما قيل له هذا الجبار يبدو من صنيعه أنه يأخذ أحسن النساء جمالا وخلقا، ولذلك أرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي، وإلا لقتله، لو قال إنه زوجها لقتله. ونحو ذلك مما يتبين من السياق. ولكن نجى الله عز وجل سارة، ولم يكن لهذا الجبار سبيل إليها. وانظر ما في القصة كيف يعني وقى الله هذه المرأة الصالحة من هذا البيت الطيب المبارك شر هذا الجبار. لاحظ أخذ أكثر من مرة وهو يقول لها ادعي الله لي ويعيدها أنه لا يضرها فتفعل، لكن يبدو أنه أعجبته فحاول الثانية فحصل له ما حصل، إلى أن قال عبارته لحجابه أو بعض حجبته إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر، يعني رجع حتى بجال الخير، أخدمها هاجر طيب، وهي أم إسماعيل عليه السلام. قوله عن سارة إنها أخته وإنما هي زوجه، وبين لها وجه الأخوة، يريد الأخوة الإيمانية يا جماعة، صحيح؟ لأنه بين لها أنه ما على هذه الأرض أحد على دين لا يعرف إلا نفسه وسارة. طيب لاحظ يعني في الجملة يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني، فأرسل إليها إلى آخر الخبر. أخته نعم لكن من الإسلام، وهو بين وجه كونها أخته، ما أخت نسب، لا أخوة دين وإيمان. ولا بأس من المعارض يا إخوة، لا بأس من المعارض عند الاحتياج إليها. مثلا إنسان قد يتعرض لإشكال، قد يتعرض لإشكال فيقال لك مثلا هل رأيت فلانا، ويريده الجبار يريد قتله، هل رأيت فلانا؟ فتقول ما رأيته وأنت قد رأيته، لغة بمعنى ما أصبت رئته، صحيح؟ ويفهم أنك ما رأيت رأي العين وأنت تريد ما رأيته، أي بمعنى ما أصبت رئته، صحيح؟ ماشي. ومن ظريف ما مر بي مؤخرا أحكيها لكم، يعني شوف الإنسان قد يقول جملة يفهم منها إنسان فهما وهو يريد فهما آخر وتحتمل المعنيين. أحد الإخوة تزوج بزوجة ثانية، هذه واقع عندنا في السودان قبل نحو سنة أو زيادة، واستحلف جماعة على أن لا يخرجوا هذا الخبر، استحلفهم بالله قال أسألكم بالله لا تخرجوا هذا الخبر، وأسر لقليل من الناس من أعز أصدقائه وقال لا أحل لكم إخراج هذا الخبر ولا تعريضا ولا تلميحا. فقبل الإخوة الأمر، ثم كالعادة أخبار الزواج لا تكتم، الناس بيقول لك في حاجات لا يمكن كتمانها، الزواج والموت، صحيح؟ خبر الموت وخبر الزواج ما بيندسها، يعلم سريعا. فلما تسربت الأخبار شيئا ما، فجاء بعضهم إلى هذا الرجل قال له يا فلان الصحيح أن فلان تزوج؟ بالله السودانية قال لهم معقول فلان يتزوج وما يكلمني؟ تورية جميلة، صحيح؟ هم فهموا أنه ما تزوج، وهو يقصد ما ممكن يكون ما كلمني، كلمني زمان. تحتمل معنيين، صحيح؟ قلت له والله ما شاء الله إنك نجيب، وإحنا بجاي ما عارفين نجيبنا، نقول الناس يعني سألنا بعض الناس، لكن ما تعرضنا لي يعني كثير أسئلة، لأن الأخ في منطقته والأخ في منطقة ثانية، ما تتوهموا من هو، لكن الخبر الآن أشيع لكن هذا من التعريض الحسن. معقول فلان يتزوج ولا يخبرني؟ ممكن. قال أنا من أقرب الناس إليه، إذن أخبرني زمن، والناس فهموا أنه ما أخبره إذا ما تزوج. على كل، فهنا قال أختي، يعني يريد من الإيمان، يريد من الإيمان. هنا بحث لابن حجر رحمه الله، وهو هل هذا الحصر كانت ثلاث كذبات أو هي أكثر؟ قال بمجموع الروايات يبدو أنها أكثر، لأنه جاء الحديث من رواية في عند مسلم، وذكر في قصة إبراهيم عليه السلام قوله في الكوكب هذا ربي، طبعا هذه لم تأتي هنا، إذن هذه رابعة، قال هذا ربي. طيب، وأيضا قاله على سبيل المناظرة، انتبه يا إخوة، يعني مش يريد أنه حقيقة ربه، لا، قالوا على سبيل المحاجة والمناظرة، خاصة مع قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، الآية، فجعل الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام حجة وخاصم القوم، وخاصة وهم من عبدة الكواكب والهياكل والنجوم، وبين لهم بطلان إلهيتها بما جرى من أمر المناظرة. ولهذا قال بعضهم إن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا، في فرق بين نقول ناظر ومناظر، لما نقول كان ينظر معناه نفسه لم يكن مهتديا ولم يكن مؤمنا، فاهتدى إلى بطلان عبادة القمر والشمس والكوكب بغروبها، فقال هذا النظر. والقول الثاني إنه كان مناظرا، أنا عندي أقرب القولين أنه كان مناظرا ولم يكن ناظرا، كان مناظرا ولم يكن ناظرا. ووجه ذلك أن الله جل وعلا أخبر عن إبراهيم بقوله ولم يكن من المشركين، أي فيما مضى ما كان منه، فهذا يفيد أنه لم يكن من أهل الشرك حتى ينظر، وإنما كان يعرف بطلان عبادة تلك الكواكب والنجوم والهياكل. إذن هذا ما جاء فيه أنه كذب ثلاث كذبات. لاحظ في قوله ثنتين منهن في ذات الله عز وجل لما قال إني سقيم، وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا، وإذا زدنا تلك أيضا قال هذا ربي، والرابعة في قوله عن سارة إنها أخته، يريد أخوة الإيمان. إذن لو وجهنا الكلمات لما وجدنا كذبا أصلا، لكن لعله لعلو المقامات فربما يحصل التحرج من مثل هذه العبارات التي لا تعد كذبا في حق غيرهم أصلا. بل نمشي لعبارات بعض الناس، حسنات الأبرار سيئات المقربين، لا، ما هي كده للدرجة دي، وإنما نقول لعظيم المنزلة والمكانة فقد يعاتب الأكابر على ما قد لا يكون شيئا بالنسبة إلى من كان دونهم. عشان كده شوف الأئمة والعلماء حتى كانوا يتكلمون عن الورع، يعني جاء رجل إلى الإمام أحمد فسأله عن مسألة يريد الورع فيها، فأنكر الإمام أحمد ذلك لأن الرجل ليس من أهل هذه المنازل العالية حتى يتورع، ولما سأله غيره من أهل الديانة والورع استحسن ذلك الإمام أحمد. ليه؟ لاختلاف المراتب والمنازل. ولذلك شوف في بعض الحالات بعض الناس إذا رؤي منهم شيء قدح في مرؤاتهم، وإذا صدر من غيرهم لما كان حرج أصلا، ما في حرج. طيب لو ضربنا مثلا فلان بحرج لبس البنطلون، طيب بضوابطي ماشي، لو رأيتم الإمام لبس بنطلون في المنبر ما رأيكم؟ قبيح مش كده ولا ما قبيح؟ قبيح جدا، حتى نسى البنطلون يقول لك ده معلوم ولا لا، طلع بالبنطلون في المنبر. إذن فهنالك في بعض الأحوال ومن بعض الأشخاص قد يقبح ما لا يقبح من غيرهم، قد يقبح ما لا يقبح من غيرهم. ولذلك شوف يأتي في مقامات الأنبياء وخاصة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، العفو قبل ذكر الملاحظة. عفى الله عنك لما أذنت لهم، شوف قدم العفو حتى تعرف يعني لطيف الخطاب الإلهي مع الأنبياء. عشان كذا لما يجي واحد يقول لنا النبي فلان شرد والنبي فلان هرب وإلى آخره، هذه عبارات قبيحة ما تصلح. سمعت واحد يتكلم كلام زي ده ولا لا؟ في واحد قال الكلام ده، توفي قريبا وعمل ضجة كبيرة، الدكتور ده نفسه عنده عبارات زي دي سابقة. على كل يا إخوة فانتبهوا، مقامات الأنبياء مقامات عظيمة. حتى يقول ابن تيمية: ما ذكر الله ذنبا لنبي إلا قرنه بالتوبة، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. ولذلك ليس المقام مقام تنقص ولا تندر ولا سخرية ولا نحو ذلك، وإنما هي أبواب حقائق دينية إيمانية. وقد دوع الله جل وعلا للأنبياء والرسل مقامات وعبادات، فلا يقتصرون على مجرد الشكر، وإنما يجري منهم ما يجري لتحقيق التوبة والاستغفار ونحو ذلك، ولبيان النقص البشري، وأن ما يجري إنما هو بحسب الجبلة والنقصان البشري، لا تعمد الخطأ ولا من باب تسلط الشياطين عليهم، والله أعلم. نعم واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه قال: أخبرنا ابن جرير عن عبد الحميد بن جرير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوتر، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. طيب، في هذا الحديث حديث أم الشريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. طيب، إشارة إلى محاولة الكفار والمعاندين أن يقتلوا الخليل إبراهيم عليه السلام، وقد منعه الله عز وجل من ذلك. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار المحرقة الحارة شديدة الحرارة، لاحظ، حارقة شديدة الحرارة شديدة اليبوسة، ومع ذلك قلب الله جل وعلا هذه الخواص التي خلقها فيها بردا وسلاما. النار ما ممكن تكون بردا وسلاما، صح ولا ما صح جماعة؟ هذا في الأصل بحسب ما خلق الله عز وجل فيها من الخواص، ولكن سلب الله عز وجل هذه الخواص عن النار، بل وقلبها وقال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والله يفعل ما يشاء. ولذلك نبه أهل السنة إلى أن الله يخلق بالأسباب، لكن قالوا: لا يوجد سبب يستقل بالتأثير قط، إنما الذي يستقل بالتأثير هو الله جل وعلا لما له من كمال المشيئة وكمال القدرة. أما الأسباب التي يخلقها الله عز وجل ويخلق منها أشياء، قالوا: فلا بد من قابلية المحل للتأثر بالسبب، ولا بد من وجود أسباب معينة، ولا بد من انتفاء الأسباب، وربط ذلك بمشيئة الله. فمما شاء الله جل وعلا هنا أن النار ما أضرت وما آذت الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا الوزغ إحنا بنسميه الضبة، نقول الضب، لكن الضب في لسانهم غير شايفين يحتل الوزغ ده، حتى يذكر المختصون غير هذا التعليل، يقولون: يوجد بعض يعني هذه الأوزاغ سامة وضارة، لكن يكفينا هنا التعليل، وهو أنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. أما من يكتب ويقول: وما ذنبه حتى يقتل، في بعض الكتاب والذين يعني قد يكون عندهم إلمام بالبيطرة ونحو ذلك، لكن مثل هذه العبارات سيئة تفيد أن الرجل لا يخضع لما دلت عليه النصوص، ولا يسلم لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيمتثل، بل بين عظيم الأجر لمن قتل المرة الأولى، كأن فيه يعني الحث على القتل، مش معنى أنت لو ما ضربت الأولى ما تقتله تاني، لأن الأمر بالقتل ورد عموما، لكن المسارع إلى القتل وترك التهيب وترك التشاؤم مقصود شرعي، اقتل ما يضر شيء. هذا هو الوزغ الذي يعني أمرنا بقتله. ولاحظ قال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام عندما يعني أضرمت النار. وقد يخلق الله عز وجل بعض خلقه وفيه من الفسق وما فيه، كالفأرة سماها الفويسقة تضرم على أهل البيت البيت، الفأر أنتم عارفينه كويس جماعة ولا لا؟ هذا المخلوق ضار جدا بالمناسبة، لمن تتبعه يعرف أنه يسلك مسلك الضرر، حتى انتبهوا للتوصيلات الكهربية والتمديدات، ممكن يجي يأكل يعني الجزء العازل فقط حتى تلتقي الأسلاك يعمل يعني احتراق في البيت، بس الكهرباء يقول يعمل شورت مش كده، هذا ممكن الفار يعمل بالمناسبة، يعني هو مخلوق عجيب. وأمر بقتل غير ذلك من الحيوان كالحدأة والعقرب والكلب العقور والغراب والفأرة، هي هذه الخامسة. فهذا مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، بل حتى أمرنا بقتل هذه الخمسة في الحل وفي الحرم، في الحل وفي الحرم، يعني سواء كنت في غير الحرم أو كنت في الحرم، أو كنت حلالا أو كنت محرما، ما يفيده ظاهر الخبر ولا شيء عليك، بل اقتل ولا يضرك شيء إن شاء الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا نعمش قال حدثني إبراهيم عن عقبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالكفر قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بالكفر بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، في هذا الحديث الأخير في هذا الباب، وذلك في ضمن محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، ولهذا أورد الآية هنا مع ما فيها من فوائد حديث عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله، القائلون هم الصحابة، شق ذلك عليهم، أينا لا يظلم أو لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فالظلم هنا فسره بأنه الشرك، وهذا تعرف منه أنه في بعض حالة التفسير لا يكتفى بما يعرف من لغة العرب، صحيح لا يكتفى، صحيح للغة دور عظيم في فهم المراد، لكن أحيانا حتى على أهل اللغة يخفى بعض المراد لاحتمال اللفظ لأكثر من معنى، لأن الظلم قد يكون ظلما لمخلوق، يعني إنسان يؤذي يعني مخلوقا مثله من مسلم بيده بلسانه يتكلم في عرضه أو يؤذيه في بدنه بقطع بجراحة إلى آخره أو في ماله، فهذا ظلم. وقد يكون هنالك ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي أو بتكليفها ما لا تطيق، ده نوع ثاني من الظلم. الظلم الأخير هو ظلم الشرك، إذن فاحتمل هذا كله، فجاء الشرع وحدد وبين أن المقصود هنا الشرك من الظلم، وبين لهم أن القرآن يفيد أن الشرك ظلم في قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. حتى قال العلماء هذا الظلم الذي هو ظلم الشرك يتناول ما سبق من الظلم، يعني عم ظلم الشرك يعم ظلم الإنسان نفسه ويعم ظلم الغير. كيف يعم ظلم الغير؟ لأن من عبد من دون الله قد ظلم سواء كان راضيا أو لم يكن راضيا، لأنه لو عبده زاده هلاكا وكان راضيا، وإن لم يرضى فإنه يعرضه للمساءلة. فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. ولذلك يوجد ظلم سواء كان المعبود من الله راضيا أو لم يكن راضيا. إذن ظلم الشرك يعم غيره من الظلم، فهو أقبحها وهو أشدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن فسر لهم الظلم في الآية، لم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أنا أميل إلى التوقف يعني عند هذا القدر لو أمكن. كم بقى على الأذان يا شيخ؟ أنا أريد التوقف قبل الأذان بقليل، باقي دقيقة. طب أنا أعتذر بس عندي ارتباط سريع مع